بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالحديث موصول بتدارس آخر أحاديث كتاب بدء الوحي، وهو حديث عبد الله بن العباس في خبر أبي سفيان بن حرب مع هرقل عظيم الروم. وقد وقفنا عند سؤال هرقل لأبي سفيان، وهو قوله هل كان كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ فكان جواب أبي سفيان لا، قال صحيح، أي لم يبعث العرب في جزيرتهم من عهد نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يصدقه القرآن الكريم: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، من جنسهم، بلسانهم تبلغهم دعوة ربهم. السؤال الذي بعده قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قاضي عياض في المشارق ذكر أن هذه الكلمة تضبط بضبطين، كلمة ملك، فإما أن يكون الضبط فهل كان من آبائه من ملك، أو فهل كان من آبائه من ملك، والمعنى واحد، يعني هل في سلسلة آبائه الأقدمين أحد تملك فصار ملكا على قومه أو على عشيرته؟ سواء قلنا من ملك أي يسأل هل كان شخص معين ملكا في من آبائه وأجداده، أو هل من آبائه من ملك، أي هل يولد في آبائه وأجداده أحد تملك، المعنى واحد والضبط مختلف. وهذا السؤال أيضا يصب في دلالة الأحوال والصفات التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي أحد الأنواع الستة الدالة على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقلنا بأن هذا المبحث مبحث مهم، وهو توسيع الدلالة، ما يعرف بدلالات النبوة، وأنها لا تحصر فقط بالمعجزات الحسية. المعجزات الحسية نوع واحد من ستة أنواع، منها دلالة الأحوال والصفات، دلالة النصرة والعاقبة، دلالة إعجاز القرآن، عدة دلالات كثيرة ذكرناها، ذكرنا نماذجها في الدرس الماضي، وسيأتي لها مزيد إن شاء الله. هذا السؤال يصب في خانة تأكيد دلالة الأحوال والصفات، وسيأتي في تعليل هرقل عن سبب إيرادي لهذا السؤال، لأن لو كان أحد من آباء الأولين كان له ملك فاندثر ملكه، كان له يعني سلطان فاندثر سلطانه، لربما كان بدعوة هذه يحاول أن يعيد ملك آبائه وأجداده الأقدمين لما جرت به عادة البشر في ذلك. فإذا انتفى هذا كما انتفى غيره، أصبحت دعوة بالفعل لا مبررها طلب السيادة، وليس مبررها طلب الملك، ولا طلب العلو والظهور في الأرض، ولا إعادة ممالك مندثرة وأحكام غابرة، وإنما دعوة بالفعل إلهية ربانية قصدها إخراج الناس من الظلمات إلى النور فدل ذلك بالفعل على أنه لا مصلحة خاصة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو لعشيرته ولقبيلته. وكيف يكون ذلك وهو قد عرضت عليه السيادة وعرض عليه الملك من قومه في إحدى مراحل صراع قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما شعرت قريش بأن دعوتها السابقة الجاهلية الوثنية أصبحت مهددة بالدعوة الإيمانية الإلهية التوحيدية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما شعرت قريش أيضا بأن وجودها قبيلة ذات سيادة ظاهرة على العرب كلهم خصت نفسها بأحكام كثيرة، أيضا أصبح وجودها مهدد بهذه الدعوة الناشئة من النبي عليه الصلاة والسلام، أرادت قريش في إحدى مراحل صراعها مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تغير وجهة هذه الدعوة أو تغير رسالتها، مع بقاء شخص النبي صلى الله عليه وسلم كقائد أو زعيم من صحة العبارة فيريدون يحولون من دعوة إلهية توحيدية غايتها الأولى أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يخرج الناس من الظلمات إلى دعوة ربما قومية مثلا قرشية عربية إلى آخره من هذه المسميات، ولا يضرهم بعد ذلك أن يبقى شخص النبي صلى الله عليه وسلم إذا انحرف قصد الدعوة وهدفها وغايتها. فشخص النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم فيه إشكال كونه يصبح هو الزعيم أو يصبح هو الملك لو كانت دعوته شخصية عليه الصلاة والسلام، يعيد ملك سابق ومجد سابق لشخصه وشخص عشيرته أو أبائه الأولين، لكان يعني عرض قريش له هذا الهدف وقبولهم به عن رضا يعني يحقق المسمى مآربه ومقاصده وبالتالي تنحرف الدعوة. لكن الأمر مختلف تماما عن ما أرادته قريش من صرف وحرف توجه دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام دعوة إيمانية إلهية حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله رب العالمين ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، أراد يجعلها قومية أو عربية أو شخصية، فعرضت على المسلم هذه الأمور. أرسلت قريش الوليد بن المغيرة، القصة المشهورة خرج ابن إسحاق وغيره، أرسلت الوليد بن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب إلى محمد وانظر ماذا يريد، إن كان يريد الملك نعرف السؤال هذا يعني ما له وجود أصلا كون النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن ملك، عرضت عليه مدام عرضت عليه لو كان هذا هو المقصد لكان وصل وحقق ما يريد في الغاية من أول أيام دعوته صلى الله عليه وسلم. كان يريد الملك ملكناه علينا فلا نقطع أمرا دونه، يصبح علينا ملك من أبنائنا ملك عربي قرشي مهم يعني تغير الوجه لا إله إلا الله دثر الأصنام إقامة أمر الله هذا الكلام كله ما يريدونهم، وإذا ما استطعنا أن نقارع حجته الواضحة ودعوته الصادقة الحجة والبيان والبرهان أي حجة عند الوثني ولا عند الجاهلي أمام دعوة الله فنغير مقاصدها وأهدافها، وهذه مكر وكيد من أعداء الأنبياء والرسل قديما وحديثا أيضا. إن كان يريد المال والمال غسيل له اللعاب، وكثير ربما حتى من ما يصنعه الناس من أمور وحركات واضطرابات إلى آخره مقصدها المكسب والمال النفع الذاتي، فإذا حصل انتهت القضية، ولا يضر صاحب المصلحة الذاتية أن يوظف أي شيء لصالحه حتى لو كان الدين والإسلام إذا كان سيحقق له مقصده ومأربه، فإذا انتهى ووصل إلى مقصده ومأربه ركل ما كان يدعو إليه من قبل كما هي سنة الله في أعدائه قديما وحديثا. فإن كان يريد المال جمعنا له حتى يكون أكثرنا مالا، إن كان يريد النساء الناس يتزوجون ويتمتعون هو فقير ما هم حقا نزوجه ما شاء حتى يكون أكثرنا نساء، إن كان به مرض حبال أو جنون نعالجه ونطلب له الحكماء والأطباء، هذه هي العروض. ماذا يبقى عند المادي من عروض مغرية أكثر من هذا؟ السيادة والملك والمال والجاه والنساء والمتع كلها خلاص، لكن كل هذه مرفوضة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما جاء بهذه المآرب والمقاصد، ودعوته ما هي شخصية لذاته، وإنما اختاره الله واصطفاه لهدف عظيم، وهو إخراج الناس كل الناس من الظلمات إلى النور. فلما ذهب الوليد بن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه هذه العروض، قاله النبي صلى الله عليه وسلم فرغت؟ قال نعم. قال اسمع. فتلى عليه صدر فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، يرجع له ما أصل الدعوة مصدره الرحمن الرحيم، هذه دعوة لرحمة الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. كتاب فصلت كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون، الآيات من صدر السورة فصلت. فإذا هو معلوم عليه هذه العروض كلها عليه الصلاة والسلام، ورفضها كلها لأنها لم يبعث لهذا عليه الصلاة والسلام، لم يبعث لهذا. وقد قال الله له كما في سورة الإسراء وهي من القرآن المكي من العتاق الأول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لو قبل النبي بأي عرض من هذه العروض ولو شيئا قليلا إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الآية فيها تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يريد دعوته خالصة صافية لا تشوبها شائبة من هذه الأمور. فقال هرقل: هل كان من آبائه من ملك؟ يريد يصل هذا المقصد، فإذا انتفى صب هذا في مصلحة دلالة النبوة صالح النبي عليه الصلاة والسلام بما سيقنع هرقل، وهو كما قلنا ملك يعرف أمور السياسة والملك وشهوة السلطان والأمور هذه، وأيضا قسيس يقرأ الكتاب ويعرف أحوال الأنبياء وأخبارهم، وأيضا جمع مع ذلك النظر في النجوم كما سيأتي. واتفقت كل الواردات هذه على تأكيد دلالة صادقة في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الرسول الذي اصطفاه الله لرحمة العالمين أجمعين صلى الله عليه وسلم. قلت لا. جواب ابن سفيان: لا، ما في أحد من آبائه ملك. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ هنا السؤال هذا أيضا سؤال حكيم فعلا، ويدل على خبرة سابقة ودراية سابقة من هرقل بجنس أتباع المرسلين. لما كانت دعوات الأنبياء والمرسلين تحقق فيما تحقق المساواة بين الخلق وإلغاء كل الامتيازات التي وضعها بعض الناس لأنفسهم ظلما على وعدوانا بحكم سلطان أو جاه أو شيء من هذا القبيل، ودعوات الأنبياء والرسل ستلغي هذه الفروقات كلها وستجعل الناس بحكم الله جل وعلا سواء، لا فضل لعربي على عجمي ولا لكذا على كذا، لن يقبلها أصحاب الامتيازات خاصة ولنا، ولن يقبلها أصحاب الذين ألفوا النظام الطبقي ليقسمون عباد الله إلى يعني طبقات ومستويات. النظام الطبقي نظام ستجده في كل مجتمع جاهلي لا تحكم شريعة من الله لا في قديم الزمان ولا في حديثه. لقد درست أحوال المجتمعات في عهد النبي أو في قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام ستجدها بالفعل نظام طبقي. أي مجتمع سواء مجتمع العرب أو الروم هؤلاء أو الفرس أو شعوب الصين والشرق الأدنى أو شعوب الهند وغيرها، النظام الطبقي موجود، ويعطي بعض الناس امتيازات مقدسة أو امتيازات يعني معينة يتفضلون بها على يعني من يرون أنهم دونهم في المستوى أو في الجنس أو في القداسة أو في الجاه أو في السلطان ونحو ذلك. وكذلك الوقت الحاضر النظام الطبقي يحكم عقليات وتصرفها سواء على مستوى المجتمع على مستوى المجتمعات والدول، وأنت تعرف تقسيمات يعني العالم الجديد الثالث إلى آخره، تقسيمات يعني مبنية على نظرة دولية، يعني الشعوب تسمي نفسها يعني العالم الجديد أمريكا مثلا بريطان الأوروبيين عموما ينظر إلى غيرهم نظرة دونية أنهم أقل منهم شأنا وأقل منهم يعني مستوى. كان هذا موجود في بداية القرن عند الألمان مثلا الشعوب الخلافية هذه وغيرها، وأجل هذا قامت حروب كثيرة، وهي موجودة الآن في كل مجتمع وكل أمة، يعني لا تحكمها شريعة من عند الله، وإنما تحكمها أهواءها وشهواتها، فتجد النظام الطبقي موجود. والنظر إلى الناس بالمستويات هذه التي هي من وضع البشر أنفسهم تجدها قائمة وظاهرة، والنظرة الدونية متحقق على مستوى الأمم والشعوب كعالم اليوم الذي يقسم البشر في الأرض إلى عالم جديد وأمريكا وأوروبا والعالم الثالث كل الشرق الأوسط وشعوب الشرق الأدنى وشعوب الشمال الأغنياء في أوروبا وشعوب الجنوب، مع أن الثروات كلها منابعها في الجنوب، سواء الثروات النفطية والمعادن النفيسة كالألماس والذهب وإلى آخرها، الثروات المائية كلها في الجنوب والامتيازات في الشمال. هذا حكم الجاهلية وتصورها من منطلق القوة، من منطلق السيادة، النظرة الدونية. طبعا هناك اعتبارات كثيرة، يعني ما دام أن الذي لا يقوم بين الناس هو شرعة الله، فلما تأتي دعوات المرسلين ستلغي هذه الفروقات وتعطي كل ذي حق حقه وتنزل الناس منازلهم التي يستحق، وتجعل الناس تحت حكم واحد، لا يقبل هذا أصحاب النظام الطبقي أبدا، وسيرفضونه. وأول من رفضه قوم النبي سمهم قريش، قريش رفضوه، إذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كنت تريد أن نسمع منك فاجعل لنا يوما خاصا، ما قالوا هذا أبو جهل وجماعته، قال كيف نجلس مع بلال وصهيب والثاني والثالث، هؤلاء يعني رقيق ومملوكين وهذا سيعيبنا، فخصنا بوقت، خصنا بجلسة خاصة. فلما وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم عوتب عتاب شديد، ولا تطرد الذين، الآية مشهورة، يدعون من دون يدعون ربهم بالغداة يريدون وجهه، إلى أن قال لهم فتطردهم فتكون من الظالمين، إن وخرت هؤلاء الضعفاء وخصصت الكبراء بمجلس خاص ستكون من الظالمين. وعاتبوا في قصة الأعمى المشهورة في عبسة لما جاء ابن أبي مكتوم، فتلهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انشغالا بأولئك الكبراء، مع أن يعني لو نظرت إليها من جهة المقياس المادي أو البشري، كون الدعوة توجه إلى الكبراء ويحرص عليهم، قد تكون أنت إذا أسلموا واهتدوا سيسلم بإسلامهم أمم وإلى آخره، فلا تهدر هذه المصلحة. قد يقول قائل لأجل أن يستمع لشخص أحمى سيفرغ له غدا أو بعد غد، أو لأجل خمسة أشخاص يعني لا يمثلون إلى أنفسهم كبلال وعمار، ومع ذلك عوتب كأشد عتاب في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم. في القصة الأولى عوتب ولا تطرد الذين يدعون ربهم، في قصة الأعمى عوتب في سورة عبس وتولى أن جاء أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. هذه النظرة الدونية يجب أن تلغى من البداية حتى يقبل من يقبل على دعوة الله وعلى أمر الله وطاعة الله، يعني راغبا دون امتيازات، لأن إذا نقلنا الامتيازات إلى شرعة الله وأضفنا إليها الصبغة الشرعية أو الأسماء الشرعية ما غيرنا الواقع، ما هي المسألة تغيير لافتات ولوحات، هي تغيير واقع، وهذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم له. عوتب لما قبل من قريش هذا العرض بتابع شديد في القرآن. وهذه بالفعل كما في سؤال هرقل سنة لله جل وعلا في جميع الأنبياء من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، أول من يقبل على دعوة الأنبياء ويرضى بها هم الضعفاء والبسطاء والفقراء، لأن فيها بالفعل المخرج الوحيد الذي سيعيد لهم حقوقهم المهضومة ويخرجهم من النظام الطبقي فرضوا عليهم من هم أقوى منهم أو أكثر منهم عددا، لا يخرجهم من ذلك إلا نظام شرع من عند الله عز وجل، لا يعامل الناس إلا بمنظور واحد، هذا يدل على أن أي تشريع أو أي نظام لا يكون مصدره إلهي رباني لم يحقق للناس العدالة والمساواة والرحمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها أبدا. لأن لما يكون الذي يضع النظام هم البشر أنفسهم سيراعون بالدرجة الأولى خصصاتهم وامتيازاتهم وما يعطيهم الحظوة والسلطان على غيرهم. وإذا كان البشر سينتظر بعضهم من بعض رحمة وسينتظر بعضهم من بعض عدلا وينتظر بعضهم من بعض مساواة فقد طلبوا يعني محالا فقد طلبوا محالا. والتاريخ القديم والتاريخ الحاضر المشهود واضح لكل من تأمله لا يحتاج الأمر إلى كبيرة تأمل حتى نثبت مثل هذه القضية. فشرعة الله جل وعلا ليس مصدرها بشري مصدرها إلهي هي الوحيدة المنقذة للضعفاء والبسطاء والفقراء من ما هم فيه من ظلم وهضم وإقصاء وإخراجهم إلى مستوى من الحرية وإخراجهم إلى مستوى من الكرامة يليق بالإنسان كما يقولون في عالم اليوم يسمونه عالم حقوق الإنسان وكلها مجرد يعني لوحات ولافتات ولا رصيد لها من واقع أبدا. وذلك طبيعي أن يكون إقبال الضعفاء والفقراء على هذه الدعوة يعني سريع ويسبقون بذلك الكبراء الذين هم في العكس عندهم حساباتهم الخاصة التي سيفقدونها عندهم الجاه والذي سيذهب والسلطان الذي سيندثر والأموال التي أخذوها من غير وجه الحق سيوضع لها حد كل هذه الامتيازات ستلغى. إذن سيكون موقفهم من الدعوة طبيعي أن يكون موقف الخصومة هذا الأغنياء والكبراء أو الملأ بلغة القرآن الذين استكبروا من أيام نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهذه سنة. فيريد هرقل أن ينظر هل هذه السنة متحققة في هذه الدعوة الجديدة أم لا. فلما كان الجواب أن ضعفاء الناس هم أتباعه عرف أنه ليس بدعا من الرسل صلى الله عليه وسلم من أيام نوح قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لكن هنا ملاحظة مهمة جدا لم يكتفي الكبراء والملأ تسلسل دعوات المرسلين عبر التاريخ بأن أعرضوا عن دعوة المرسلين حفاظا على امتيازاتهم ومخصصاتهم ليأخذوها بغير وجه حق فقط بل استخدموا هذا كشبهة يريدون من خلالها أن يستدلوا أو يدللوا على أن ذات الدعوة جاء بها النبي فاسدة وساقطة ولا قيمة لها لأن نظروا إليها من جهة الأتباع لم ينظروا إليها من جهة ذاتها وحقيقتها. والعدل أنك إذا جاءتك دعوة وجاءتك فكرة أو جاءك كتاب قيل لك قيمه تقول من مؤلفه ولا ما عجبك شكله ولا لونه تقول الكتاب فاسد ما حكم هذا تنظر للفكرة نفسها ولا لا تثمنها ولو كان صاحبها ما كان قصيرا طويلا دميما جميلا هذا ما هو مقياس لمعرفة الصواب من الخطأ والحق من الباطل. لكن أصحاب التوجه المادي عموما قديما وحديثا يحكمون على الأمور كلها حتى على الأفكار والدعوات وحقائق الأمور من جهة حامليها من جهة الداعين لها فإذا كان هؤلاء الداعون على مستوى من مثلا الغنى والثراء والمكانة أعطى ذلك دعوته نوعا ما. وإذا كان فقراء وضعفاء وعبيد ما عاد في عند الفرصيف فجعلوا هذه شبهة يتوصلوا بها إلى إبطال ذات الدعوة أو للتدليل على أن دعوة النبي نفسها دعوة فاسدة. إذ كيف يعقل كما يقول أهل الكفر أن يقبل عليها الفقراء والضعفاء الذين لا شأن لهم ويعرض عنها الكبراء والأشرار والمشاهير إلى آخره هي دعوة فاسدة. هكذا قال قوم نوح ما نراك اتبعك إنهم أراذلون بعد الرأي. طيب ماذا في هذا وما نراكم علينا من فضل أي ماذا في هذا بل نظنكم على النتيجة كاذبين إذن دعواتكم كاذبة إذ لو كانت صادقة لما سبقنا إليها الأراذل وكان أهل رجاحة العقل وأهل السلطان والجاه هم اللي يقبلونها. وهذا متسلسل. حتى قريش استخدمت هذا الأسلوب واستدلت على فساد دعوة الإنسان، ما ناظروه في ذات دعوته ولا جاءوا بمشروعهم، ماذا عندكم أنتم طيب من تأصيل عقائدي أو عقلي أو نظام اجتماعي عدلي، ها؟ أو ماذا عندكم هذا؟ حتى نشوف ما في شيء، ما عندهم إلا الطبقات والمكوس والخمور والأصنام والأوثان. كيف ستواجه دعوة ناضجة كدعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ألغوا الحقيقة هذه، وهذا يستخدمون الظواهر والمظاهر، نظروا إلى الأتباع، فهي شبهة الكفر عموما. كما قال الله جل وعلا في سورة الأحقاف: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي لو كان ما جاء به محمد خير، لو كان ما جاء به محمد خير ما سبقنا إليه عمار وصهيب وبلال والثاني والثالث من هؤلاء الضعفاء والفقراء. هذا معنى الكلام. إذن ما تريدون؟ إذن ذات الدعوة ما هي مضبوطة ولا صحيحة وإلى. ثم لاحقا لما بدأت دعوة الدين تأخذ بعدها الزماني والمكاني، توسعت الشبهة عند أهل الكفر، عند أهل الشرك. لم يكتوا فقط بالاستدلال بكون الأتباع هم الضعفاء على إبطاء ذات الدعوة، بل تطورت عندهم القضية فذهبوا يقدحون في علم الله واصطفائه واختياره. أنت الآن إذا قمت بمشروع وما أحسنت اختيار العامل الذي يؤديه مثلا والمهندس الذي ينظمه لك، سيأتي أصدقائك فيقولون أنت الغلطة، يخطئونك أنت لما أحسنت الاختيار، يدل أنك عدم خبرة وما أنت عارف يعني الأمور، فاخترت شخصا عاديا لخبط لك الشغلة كلها، سيتهموني أنا في اختياري، وهذا صحيح حكم عقلي. فلما تأتي قريش تقول: ما وجد الله جل وعلا من يهديه لدينه إلا هؤلاء، هم في الحقيقة ما يقنعون في بلال وصهيب، إنما يقنعون في المصطفي الذي اختار واصطفى، كأنه يريد أن يقول الله عز وجل: ما أحسن الاختيار عندما اختار لدعوتي التي يريد أن تكون دعوة للعالمين أجمعين اختار لهم عبيد. ليش الاختيار هذا؟ الاختيار غير دقيق وغير ذكرها الله عنه في الأنعام، قال الله جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. الشبه تطورت، فقدعوا في الاختيار في المختار في الذي اختار في المصطفى جل وعلا في علمه وخبرته، كأنه ما أحسن أن يختار دعوته الرجال المناسبين. لأنهم يحكمون على الأمور كما قلنا بالظواهر والمظاهر، مهملين تماما الحقائق والمصائب التي لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بين، لما وجد الله يستغيث إلا هؤلاء، قدح في الله. فكان رد الله عليهم بقول: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ علم الله جل وعلا وخبرته وهو الخبير، وكفى به بعباده خبيرا بصيرا، يعلم جل وعلا من يصطفيه لدعوته ويختاره سبحانه وتعالى. والقضية ليست قضية أسماء ولا ألقاب ولا ألوان ولا أشكال، وإنما حقائق مخاضة، هذه يرجع علمها إلى العليم الخبير سبحانه. لكن شبهة عند أهل الكفر حتى في الوقت الحاضر، يعني هذه الشبهة ما تزال يعني تصد كثير من الناس عن دين الله جل وعلا والتعبير. عندما ينظرون إلى الأتباع لا ينظرون إلى حقيقة وذات الدعوة بأصولها وحكمتها وعدالتها وشموليتها إلى آخر هذه الصفات التي هي صفات تشريع الله سبحانه وتعالى. فسؤال هرقل ينبع عن يعني يريد يعرف، وهل هذا متناغم مع الواقع في تاريخ الأنبياء والرسل أم بدعا من دعوات الأنبياء؟ فجاء بالفعل متناغما متفقا متسقا، ليس بدعا من الرسل، لا في دعوته صلى الله عليه وسلم ولا حتى في أتباعه، قال بل ضعفاء. إذن أيضا صبت في مصلحة هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم، والآن السائل كافر والمسؤول كافر، النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن القضية تماما، لكنها يعني شهادات يعني من كلا الطرفين على حقيقة ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي بعده قال: أيزيدون أم ينقصون؟ أيزيدون أم ينقصون؟ هذا السؤال حقيقة فيه فاء فائدة زائدة، زائدة خاصة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الدعوات. وقبل أن نذكر الفائدة الزائدة نمهد لها بتمهيد كلكم يعرفه. كان النبي في الأمم السابقة يبعث إلى قومه خاصة، فاحتمال الزيادة في أتباعه يعني احتمال يبقى محدودا من الصلاة داخل قبيلته وعشيرتها، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، خلاص يعني أنت مبعوث لأمة معينة، أسلم من أسلم كفر من كفر، والصراع سيأتي من تام. ما آمن معه إلا قليل، آمن لموسى ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائه أن يفتنه. يعني هذه الأخبار القرآنية والآيات تدل على أن أتباع الأنبياء محدودين في عددهم، بل خبر قوم نوح أنه لم يؤمن من قومك إلا قليل، لم يزيدون، لكن هنا يقول يزيدون من ينقصون. ليش يسأل هذا السؤال؟ في فائدة زائدة. يعلم هرقل وكل أحبار يهود وقصص النصارى في ذاك الوقت يعلمون أنهم موعودون بنبي خاتم ستشرق دعوته عن الأرض كلها، وستكون من خواص دعوته أنها تخرج من حدود المكان والزمان، دعوة عامة شاملة للعالمين أجمعين، ما هي لأمة في ركن من أركان الأرض فقط، وذلك اعتبار الزيادة والنقصان قد لا يكون له موقع من الحساب. لا، مادام ستشرق على الأرض كلها وستتوجه للأمم كلهم، فاحتمال الزيادة هو الوضع الطبيعي، خاصة دعوة جمعت كل محاسن ما سبقها من دعوات. فعند هرقل المعلوم أن نبيا موعودا سيبعث مبشر به في التوراة ومبشر به في الإنجيل، وهذا النبي سيمتاز على ما تقدمه من الأنبياء بأن دعوته تتجاوز حدود الزمان والمكان، ذلك يريد أن يتثبت هرقل هل هذا هو النبي القادم للعالمين أجمعين فأتباعه في زيادة مضطردة، أم محدودين كم نفر مع قضية صراع داخل وسينتهي في أقرب يعني وقت ينقذ الموضوع. بل إن دعوات الأنبياء السابقين، وهذه نقطة مهمة، بعد أن جاء العذاب لأقوامهم ما ذكر القرآن أي دور للأنبياء بعد ذلك مع وجودهم، لما أنقذ الله نوح ومن معه أهل القوم، ماذا ذكر الله من خبر نوح بعد ذلك؟ أي رسالة قام بها؟ دوره انتهى، أمة بعث إليها انتهت خلاص، إذن خلاص سلام على نوح في العالمين. وكذلك هود، نجينا صالحا وهودا ومن معه، الفئة البسيطة اللي كان نفع لأسلموا والبقية من قومه اجتاحهم العذاب. هل تطورت دعوته زاد أتباعهم؟ عاد فيه أصلا عاد لم يوجه دعوة، يبقى يعني مع أتباعه آمنوا به يبلغهم أمر الله حتى يقضي الله فيهم من أجله ما يقضي، من أجله ما يقضي، هذا حكاها هذا غيره. يزيدون أن ينقصون، السؤال هذا مهم جدا للغاية. إذن يدل هذا، يدل على أن قصص النصارى ومنهم هرقل كان يعني قسيسا ملكا كما قلت، وأحبار يهود أحبار في ذلك كثيرة فصلناها في دورة أيام درسنا خصائص الرسالة المحمدية لما تكلمنا عن عالميتها والبشارات السابقة، ليس لها موضوع التفصيل، لكن نشير الفائدة هذه فقط عنده علم أن دعوة النبي القادم المبشر به في التوراة من ضمن أسسها التي امتاز بها احتس بها أنها دعوة عالمية تتجاوز حدود الزمان، ما هي فقط في حياة النبي المبعوث، ستستمر إلى يوم القيامة، عندهم المعلومة هذه، حدود المكان ما هي فقط مكة ولا يثرب ولا جزيرة العرب، ستشرق على الأرض كلها، وعندهم نص في التوراة أشرق الرب من سعير وتلألأ من جبال من طور سيناء وسطع أو استعلى من جبال فاران جبال مكة، الاستعلاء والظهور سيعم السماء والأرض، هذا هناك في مكة سيكون مصدره من مكة. أما سعير وهي من بلاد الشام دعوة عيسى يعني إشراق محدود، وكل الذي حصلت عيسى من مريم كما قلنا الحواريين 12 رجلا قتل أكثرهم، ويعني موسى أخذت بعدا أكبر لأن فيها صراع أكبر، تلألأت نوعا ما، لكن الإشراق الواسع والاستعلاء والسطوع كان لدعوة التي ستأتي من جبال فاران برية العرب بجبال مكة. هذا النص عندهم ويريد يطبق الآن، يطبق ما يقرؤونه من خصائص النبي القادم صرف النظر عن كونه يتوقعونكم منهم. طبعا هذا ما سيجعل كل أحبار يهود وغير الموفقين من قصص النصارى يعرضون عن الحق بعدما عرفوه، يجادلونكم كما قال عن بني إسرائيل عن اليهود عموما، يعني فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، يستفتحون على الكفر، كانوا يقولون للعرب وغيرهم سيبعث نبي وسنملك به الأرض وسنقاتلكم إلى آخره. ما جاء النبي من بني إسرائيل بني إسحاق بني إبراهيم، جاء من بني إسماعيل الطرف الآخر، فغصوا بذلك وما قالوا مع ظهور كل الدلائل. وهذا الشقي هرقل هذا مع كل هذه الأسئلة وكل هذه المعلومة وشهادته بأن بالفعل هذا هو النبي القادم، إلا أنه يعني صليبيته وملكه ورضا قومه غلبت عليه. ولم يكتفي بذلك كما قلنا قبل قليل، الكبراء ما اكتفوا فقط بأن تركوا الدعوة، وسيجاهدونها ويخاصمونها لأنها ستسقطهم، ستسقط امتيازاتهم، ستدثر ملكهم، لابد يقاومونها إلى آخر رمق. وهذا ما صنع هرقل، هو اللي قاد الجيش الروم في غزوة مؤتة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو اللي قاد جيش الروم في اليرموك ضد جيش الصديق أبي بكر. يعني ما اكتفى فقط بأن أعرض في 60 دقيقة، لكن يحارب ويخاصم، هو يعلم أنها ستسطع وستستعلي. هذا يعني ليس حمق أيضا، لو كان بشاراتك التي أنت مؤمن بها، عندك كتاب تقول كتاب مقدس وأنت مؤمن ببشاراته وأن النبي القادم سيسطع نوره ولن يقف أمامه أحد، والآن الأسئلة هذه تتثبت، بس هل هذا هو الذي أم غيره؟ وتثبت وعرف، فتخاصم ماذا أنت؟ كالذي يريد أن يغطي ضوء الشمس، أحمق غاية الحمق. فما فأفاد سياسته ولا كونه مثلا دارسا للكتاب ولا كل الفوائد التي حصل عليها والحقائق التي توصل إليها ما أفادته شيئا، وسيأتي لهذا تفصيل أكثر إن شاء الله في آخر الحديث. إذا مهم جدا هنا يزيد من قصور سؤال سيكون انفرادي يخص دعوة المنصص، لأن لما تكون دعوة عامة تتجاوز حدود الزمان والمكان، إذا الزيادة هي الوضع الطبيعي، لا النقصان أو القلة أو الضعف كما هي أحوال الأنبياء السابقين بعث الأقوام خاصة. ليش 12 رجل فقط حواري عيسى، ولا قليل مع موسى، ولا قليل مع نوح، ولا كذا أمام يعني الأمم التي ستتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعوته عامة. فكان الجواب كما هو متوقع بمعنى الفهم بل يزيدون. إذن بالفعل هذا هو النبي القادم، ليس فقط هذا النبي القادم، بل هذا هو النبي الذي سيبعث للعالمين أجمعين، فالزيادة هي الطبيعية هي متوقعة. قال بل يزيدون، وهذا شهادة خصم وهو أبو سفيان، وهذا الخصم يحسب حسابات عدوه بالدقة، كل واحد يسلم مسجل في الكشوفات في هناك عشان يشوفون يتابعون الموضوع ويراقبون الأمور. وجودهم مهددة الآن، قريش وامتيازات فاوى وثانيهم وأديانهم كلها ستزول، فهو يجيب جواب دقيق، ما هو جواب كيف ظني ولا احتمالي، ها ولا شافهم يوم من الأيام 5 أنفار بعدين شافهم بعد 2 سنين 7 أنفار، لا، جواب خصم ورأس في هرم الخصومة من قريش. فهو عندما يقول يزيدون يعرف ماذا يقول، يعرف أن دعوة الإنسان أخذت أبعاد يعني كبيرة جدا ومعروف لكل من قرأ سيرته صلى الله عليه وسلم. جاء السؤال الذي بعده، قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هذا السؤال أيضا يحقق لنا قضية، هذا القضية لما يكون الإنسان غارق في جهالة عظيمة أو في ظلم باهظ أو في نظام طبقي مقيت محروم من كل الحقوق مهضوم، فتأتي دعوة تنقذ من هذا كله، كم سيكون ترحيبه بها وتشبثه بها وتعلقه بها ولا يفكر لحظة أن يعني يتركها؟ سترفع عنه جهالة، كان يعبد أحجار وأصنام وأوثان، إيش الكلام؟ أين العقول ذهبت؟ كان في أوضاع مقيتة، أنقذ من هذا جميل، أشرق له نور واسع ومعرفة عظيمة تجاوزت حتى حدود الحياة الدنيا التي يعيشها إلى آفاق علمية واسعة جدا. يعني المسلم فعلا الذي يعني قرأ كتاب الله وآمن بالله ورسله وقبل عن الله ورسوله كل ما أخبر به، هو في الحقيقة معلوماته تفوق معلومات أي أمة أخرى أو أي شخص آخر، يعرف ماذا حصل من أول عهود البشرية من قصة يعني، ويعرف ما سيحصل إلى أن تنتهي هذه الدنيا. أعطيني شخص يعرف المعلومات الهائلة عن كلها، يعرف تاريخ البشري من أوله ويعرف ما سيحصل في المستقبل، هذا بما فصله الله له ورسوله من الأمور ستحصل وشراط الساعة والفتن والقيام وتفصيلاتها والأحوال كلها بدقة شديدة. فالمسلم في الحقيقة تستطيع تقول أنه ليس فقط عمره هذه 50 أو 60 سنة يعيش حيا من الأحياء، عمره بما يعلم وما تعلم من كتاب الرسول، عمره يستوعب تاريخ البشرية في الماضي القديم إلى آدم. والدي على ذلك، خذ أي نظرية موجودة الآن عند مفكرين ولا عند فلاسفة ولا عند مؤرخين ولا عند جيولوجيين مش اسمه حقين يدرسون الصخور هؤلاء وأعمار الأرض وأعمار الحيوانات ويعطونك أرقام فلكية مئات مئات ملايين السنين إلى آخره، تجد كلها ظنون واحتمالات لا يستطيع يقوم عليها دليل يقنع أي عقيشة، لا المؤرخ المادي الذي لا يؤمن بالله ورسوله ولا الفيلسوف الذي يريد يضع فلسفة عقلية تصورية كيف نشأت الحياة وهل نشأتها هذه ممتدة ولا متناهية، مخاضة طويلة ويعطيك باحتمالات وظنون، أو يدرسون عمر الأرض والأفلاك والحياة في الأرض يعطون أرقام فلكية بعيدة تدل على أنها ظنون واحتمالات وأوهام فقط، تجعل هذه النظريات ضحكة أمام المعلومة التي أنت تعرفها من تاريخ البشرية كيف نشأت وكيف خلقها الله وكيف تكاثرت وتسلسل التاريخ البشري، ثم كيف النهاية وتفاصيل النهاية وأبعاده وما بدأ بعد النهاية. ما تجد هذا إلا عند من آمن بالله ورسوله. فلما يخرج شخص من الجاهلية ما يعرف شيئا، أصنام وأوثان أمامه وأوضاع مقيته ومعلومات لا شيء صفر، إلى علم واسع كهذا، هل يفكر يتركه ويرجع إلى الجاهلية ويرتكس فيها؟ يخرج إلى نظام اجتماعي عادل يعطيه حقه كاملا غير منقوص ولا يجعل لمعتدي له عليه سبيل، يعطيه كرامته الإنسانية البشرية. لا يمكن أبدا أن يفكر في الرجوع إلى ما كان عليه بعد أن أشرق عليه هذا الخير كله. فهذا إذن بهذا الكلام، هذا السؤال يصب في يعني في دلالة يعني حقيقة أو عظمة أو ذات التشريع الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، ذات الدعوة، وهي دلالة مهمة من ذات الأنبياء تدل على دعوة الأنبياء والمرسلين. أي نظام في العالم سواء قديما أو حديثا يريد أن ينظم حياة الناس ستجد أن الخلل فيه كبير وكبير جدا، ولا يحقق أي نوع من العدالة والمساواة أو الرحمة أو الرافة بالخلق، ولا تجد هذه الأمور في العدالة والمساواة والخير والرحمة والكرامة الإنسانية حقيقة إلا في حقيقة التشريع الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجد لهذا التشريع خصما من أهله الذين عرفوه حقا وذاقوا لذته وآنسوا به، لا يسخطونه أبدا. وإذا يندر ويندر جدا، بل في بداية الدعوة ما حصل ذلك، ربما حالة واحدة فقط استثنينا قصة عبيد الله بن جحش من رئاب الأسدي ورشيد ارتد لما هاجر الحبشة، أما غير ذلك لا يوجد أن أحدا أسلم واتبع الإسلام ثم ارتد ساخطا كارها مكتشفا خللا فيما اتبعه، هذا ما حصل. لأن ذات الدعوة دعوة ناضجة بالفعل لا يسخطها من عرفها واتبعها. وهذا أيضا يدل على قضية أخرى مهمة جدا، أن ليس بالضروري عندما يعرض الإنسان عن دعوة الله أو يرتد عياذا بالله عنها بعد أن يتبعها أن سبب ذلك أنه اكتشف نوعا من الخلل فيها. هناك يعني أسباب خارجة عن هذا الوضع، شهوة مثلا صرفته، وهذا يحصل كثيرا، ربما شهوة واحدة تحرم الإنسان في الدنيا والآخرة. وذكر ابن إسحاق قصة ذكرناها في دروس سابقة، قصة الأعشى الشاعر المشهور، شاعر عربي مشهور حكيم من حكماء العرب، بلغته وكان يسكن في بني قيس، هو بني قيس في بلاد نجد هناك، فبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى مكارم الأخلاق ويدعو إلى إحياء الموءودة ويدعو إلى المساواة بين الناس ويدعو ترك الأصنام والأوثان والقبائح هذه. ولأنه شاعر، والشاعر يعني حكيم في الغالب، خاصة الشعراء الأولين طبعا، التالي لا شعر ولا حكمة، ضيعوا اللغة وضيعوا المعنى، لا معنى ولا لغة جميلة حتى تسمعها. حتى الشعر القديم ربما يكون معنى فاسد لكن تسمع شيء أقل هذه. فالحكيم لما تأتي دعوة ناضجة بهذا يعجب بها قطعا ويأنس بها، وهذا الذي حصل من الأعشى، كل ما بلغته أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ازداد إعجابه بدعوته. لذلك أنه نظم قصيدة ذكرها ابن إسحاق في السيرة، قصيدة دارية مشهورة، يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وان دعوته جيده، وهو لم يراه قط. ثم قصد مكه يريد قبل النبي صلى الله عليه وسلم يتبع هذه الدعوه يكون من انصارها واعوانها. جميل، وضع طبيعي، وده معجب، الاعجاب سيدفعه الى ان يقابل صاحبها، صاحب هذه الدعوه، وينظر ولو قدر له، ولكن لله امر في خلقه ان يقابل المصطفى عليه الصلاه والسلام، لازداد اعجابا بصاحب الدعوه كما أعجب بذاتها بما هو عليها من الصفات الخلقية والخلقية التي يعني لا يوجد لها نظير له صلى الله عليه وسلم. فلما توجه إلى مكة وسمع قريش بأن الأعشى قادم ليسلم، قامت قيامتها وثارت ثائرتها، لأن الأعشى وهو شاعر مشهور جدا لو أسلم، وهو قطعا لو قابل النبي صلى الله عليه وسلم سيسلم كما حصل لغيره كثير، سيطوع موهبته الشعرية لخدمة الدعوة، اعتنقها خلاص، ما عاد في ودع هريرته والكلام الفارغ هذا، في الآن سيمدح الإسلام وسيعطيه بعد إعلان صحة العبارة كبير جدا. فاستقبلوا قبل أن يدخل إلى مكة، وحاولوا أن يصرفوه بشتى الوسائل، فأتوه من باب الشبهات، وجدوه مقتنع بالدعوة. الشبهات ما لها مقارنة، ما في مقارنة بين دعوة إلى عبادة الواحد الأحد ودعوة أصنام وأوثان، فما في أتهم باب الشهوة، قال لعله متعلق ببعض الشهوات لعله تصده، قال له يا أبا بصير إنهم يحرموا الزينة، الفوضى اللي كنت عليها السابقة ما عاد فيه الآن. قال أما الزنا فلا أرب لي فيه، شيخ عمره 70 سنة انتهى الموضوع خلاص، أخذ تقاعد. قالوا إنه يحرم عليك الخمر، وجدوا ضالته، وجدوا نقطة الضعف، رجل متعلق 70 سنة يعاقر الخمور على عادة الجاهلية، ففوجئ بأنه سيحرم منها ويمنع منها تامة، فيعني بدأ يضعف توهجه السابق وحماسته السابق بدأت تتناقص لما عرض بشهوة. ثم قبل أن يجعلوا يتخذ قرار، كل هدفهم يصدوه لا يدخل نهائيا مكة ولا يقابل المسلمين، بادروا باقتراح كان فيه خسارته، قالوا له ارجع يا أبا بصير هذه السنة فتزول من الخمر ما شئت، والله يحييك تعالى السنة الجاية تسلم معنا. قال خيرا كنتم، اقتراح جيد. رجع الشقي فمات في تلك السنة وحرم بسبب شهوة. إذا ليست هذا أريده شاهد على أنه ليس من الضروري أن كل إنسان يعني لا يقبل أمر الله و... ولا يقبل دعوة الله أو يتركها بعد أن دخل في أنه اكتشف خللا فيها. ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا غير موجود في اعتبارات أخرى، شهوات، أحقاد، حسد إلى آخره، يعني أمور كثيرة قد تصد الإنسان عن أمر الله سبحانه وتعالى. إذا كان سؤال هرقل دقيق وما سعى من الردة قد تحصل، الشخص يدخل ثم يرجع، لكن يسأل هل الرجوع بسبب أنه اكتشف خللا فيها بعد أن دخل فيها، أم إذا في أسباب أخرى خارجية؟ ما علينا ما أسباب خارجية، أمر الله في خلقها يثبت الله من يشاء، لكن كون يرتد ساخطا لما دخل فيه أولا كارها له متبرما منه إلى هذا لا لم يحصل في أتباع الدعوة الأولين، ولن يحصل إلا في مغرض خبيث لم يعرف دعوة الله يعني حق المعرفة. فكان الجواب متوقعا، فقال قلت لا، هذا ما حصل. كيف وكيف هم قد سلطوا عليهم أنواع العذاب؟ ولا لا، هم ما تركوهم حتى براحتهم يأخذون قرار يستمر العذاب العظيم. تعرفون ما حصل للضعفاء هؤلاء بلال وجماعتهم من قريش؟ ولا لا، لكن قناعتهم بأحد هذه وما أخرجهم إليه من نور العلم والمعرفة وأخرجهم من الشقاوة النفسية والروحية كانوا فيها، جعلته كل شقاوة جسدية يتعرضون لها من عذاب وتعنت ومشقة تهون في سبيل ذلك، عذبوا العذاب الكبير ووضعت عليهم يعني الأمور العظيمة، ثم حوربوا حروب كثيرة وأزهقت أرواح كثير منهم، ومع ذلك هم صامدون على أمرهم سعداء به فرحين به، لا يفكر أحدهم أبدا في التنازل عنه ولا تركه. هذا يدل على أن ما دخلوا فيه يقين لا مس شغاف قلوبهم وأخرجهم بالفعل من ظلمات كثيرة إلى نور عظيم لا يمكن أن يرتدوا عنه ولو خسروا من شهواتهم وأموالهم وأرواحهم وأراضيهم وأوطانهم وأهليهم ما خسروا. قلت لا، قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب؟ أنا إنسان شخص الداعي، هذه قضية مهمة جدا، لأن مما يدخل الخلل في الدعوة لا دخل الخلل على صاحب الدعوة، كيف تدعو الناس إلى شيء وأنت الخلل موجود فيك؟ هذا لن يعطيك يعني لن يعطي دعوتك قناعة عند الناس حتى لو كانت دعوة جيدة. الصلاح الشخصي والاستقامة الذاتية هذه دلالة أيضا تصف في ذات الأحوال والصفات، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. هل الكذب من عادته؟ ليس هذا فقط، بل هل وقفتم له يوم من الأيام على كذب واحد؟ كون الكذب لا يكون من عادته ربما يشاركه أناس كثيرون يعني الصدق يغلب عليه، لكن كونه ما 40 سنة كاملة ما زل بكلمة كذب فيها، هذا بالفعل يعني أمر يخص المحفوظ والمعصوم من مثل هذا الخلل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شو السؤال دقيق جدا لما قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، وقبل أن يقول ما قال مدتها 40 سنة، ما هي 5 أيام ولا 10 ضبط نفسه فيها، ولا 20 ولا 40 سنة قبل أن يبعث نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما وقفوا له على زلة. ذكرنا في دروس سابقة وذكرنا ربما لمحنا شيء ذلك لما نتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الله حافظ نسبه من خلطة الجاهلية وإباحيتها على مدى 300 سنة إلى عدنان لم يصب من سباح الجاهلية شيء، أيضا حافظه على مدة 40 سنة من أي خارج في قوله ولا بكذبة واحدة والسلام، ولا يمكن شخص يمثل ينظم 40 سنة لا، وزلات اللسان أسرع ما يكون، ما حصل ذلك محفوظ. إن أنت نفسك أو أي إنسان مهما كان متمكن من نفسه ومتحكم في أعصابه لو قلنا له أسبوع كامل أضبط نفسك يعني ما ربما ما تنخرم هنا وتنفلت الكلمة هناك، الشخص الذي يمثل ينفرض عليه الأمر مهما كان بارعا في ذلك ولا يستطيع أن يستمر فترة طويلة. فكل 40 سنة هذا معناته ليس جهد خاص من النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يكمل، وحفظ إلهي من الله له عليه الصلاة والسلام أنه سيبعث بالصدق صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالصدق وصدق به. فلا بد يكون إذن 40 سنة لم يقفوا له على كذب، وأبلغ من هذا حتى حفظ حتى في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام من كل خارم المروءة. وذكرت لذلك نماذج في دروس سابقة، قصة الرداء الذي سقط أو أراد أن يحل عليه الصلاة والسلام لما كان هو في البخاري الحديث لما سيأتي في المبعث النبوي لما كان يحلون الحجارة في بناء الكعبة قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. كان عليه الصلاة والسلام له إزار وليس له رداء، وقول الحجارة يضعه على عاتقه ستجرحه وتؤذيه، فقال له عمرو بن عباس: يا ابن أخي لو حللت إزارك فوضعته على عاتقك فاتقيت به أذى الحجارة، وهذا معناه سينكشف. والحديث معروف، جاءت لطمة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم لطم، وقائل يقول له: اجمع عليك إزارك. العباس يتفرج أنه شايف لا الهاكم ولا إذن، هذا بالفعل يعني أمر حفظ. حتى هذه ما يريد أهل الكفر والشرك أن يطلعوا على عورته عليه الصلاة والسلام حتى لا يأتي سفينة سفاهم بعد ذلك يعيره بها. وقصة العرس الذي أراد أن يذهب له عليه الصلاة والسلام وألقي عليه النوم وسقط في الطريق نائما ولم ينقذه إلا حر الشمس حتى لا يحضر هذه الحفلة وتعاقر فيها الخمور، جاهلية عنده وإلى آخره. هذا حفظ إلهي، ليس فقط جهد بشري من الإنسان صلى الله عليه وسلم يضبط نفسه، إلهي من الله جل وعلا له على الصدق. لذلك وأهم هذه الصفات الصدق الحديث الدال على الصدق النفسية والوضوح والصراحة، وأن الصادق إنسان واضح ما عنده التواءات ولا عنده خيانات ولا غدر ولا يخفي قضايا ولا يريد يظهر شيء ويخفي شيء. هذا صفات المنافقين والكذابين والدجالين اللي أهدافهم شهوات وهوائهم، جاء بدعوة ولذلك بالفعل ما وجدوا عليه الكذب. فكان الوضع الطبيعي أن يستمر هذا، ليش الآن جعلتم هو الكذاب الأشر دفعة واحدة هكذا؟ هذا خلل في المقاييس عندكم، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. قال أيضا الجواب: قال قلت لا، هذه ما كذب قط، والله اعتراف عجيب. طيب لا وين يعني 40 سنة ما يكذب يكذب دفعة واحدة في يومين؟ ما يمكن هذا. قال: فهل يغدر؟ هذه صفة أخرى طبعا هي مبنية على الصدق، كما قلت قبل الصدق كون الصادق إنسان واضح ما عنده شيء يستحي منه فيخفيه، ما فعل قبيحا فيستر على الناس فيستخدم من الكذب وسيلة لستر ما يعني فعل، هذه كلها غير موجودة عنده عليه الصلاة والسلام. فالكذب ليس له إذن عنده وجود ولا مبرر لوضوح حياته وصدقه مع نفسه عليه الصلاة والسلام، وعدم وجود أي التواء في شخصيته ولا في حياته ولا في تاريخه صلى الله عليه وسلم. الكذب اتخذ وسيلة من الغادر المخادع ليستر بها سوءته وعورته. فهذا السؤال مبني على ما قبله، وإن كان الغدر يعني أبعد لأن الصدق أكثر ما ينطلق على القول، وإن كان الفهم في بعده الشرعي يشمل القول والفعل فيه الصدق. والغدر يعني بالفعل صفة أخرى متلازمة نوعا ما مع الكذب، لأن الغادر ما معناه الذي يعاهد أو يعد ثم يختل من عاهده ويغدر به ويخونه. لا ترى إذا شخص مثلا عاهدك على الأمانة في تجارة بينك وبينه ثم غدر بك وسرقك وأنت لا تدري، هذا غادر، هذا كذب في الفعل، ثبت ولا ما وفى بما قال به. وهذا أيضا يعطيك إشارة إلى شيء آخر، وهو كون الإنسان يتصدى لدعوة معينة أو يتصدى لمشروع معين فتضغطه الأمور ويحاربه خصومه ربما يتخذ من الغدر وسيلة لدفع شيء من خصومته، ويجعل من عداوته مبرر لذلك، يجعل من عداوته مبرر لذلك، كما يصنع كثير من الناس اليوم. مثلا لو أن شخصا سبك بغير وجه حق، هل يبرر لك أن تسبهم وتتخذ من عداوته وسبك مصور لك شرعا؟ المفروض أنك ما تخرج عن خلقك التي أنت منضبط فيه، ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ أو شخص مثلا غدر بك، هل يعطيك هذا مبرر إذا كنت من أهل خلق التام أن تغدر به أنت؟ أيضا الجواب لا، فتبقى أنت على خلقك، ها، ولا تعامل من عاملك بسوء كما عاملك هو بسوء. وهذه فيها امتساع النفس أكبر من قضية يعني فقط يعني صدق في الحديث أو شيء من هذا القبيل. إذا كان هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغدر مع حتى مع من غدروا به، ولم يعني يقسو مع من قسم عليه، ولم يعامل غيره نظير معاملته له، بل كان خلقه هو الخلق النبي، والغدر ليس له مكان يعني عنده في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فهل يغدر؟ قلت لا. هذا شهادة خصم، وهو خصم محارب، هو أبو سفيان، وقلنا بأن أبو سفيان من بعد بدر هو زعيم الكفر ليحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فيشهد بخصمه وهو مسلم بأن الغدر ليس من طبيعته صلى الله عليه وسلم، وليس من خلقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم هنا وجد أبو سفيان تلفيس، كل الأجوبة صبت في صالح الدعوة، وهو يريد أن يقول شيء يعني لعله هو خائف أن يكذب، يكتشف قومه هذا الكذب عليه وتصبح سبة عليه، ها، كما قلنا في الدرس الماضي لما هرقل وضع يعني قال أيكم أقرب نسب، فقالوا أبو سفيان أقرب نسب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني عبد الشمس، وعبد الشمس أخ شقيق لهاشم والمطلب، والثلاثة أبناء عبد مناف، ولهم أخ رابع هو نوفل ليس شقيقا، وجعل البقية وفق الفضائل، قال إذا كذب فكذبوا. كل الأسئلة ما استطاع أن يدخل فيها شيئا يفتري به عن النبي صلى الله عليه وسلم ليشوه صورته أمام زعيم الروم هرقل، ليس يكون له كلام يدل على يعني تصديق بهذه الدعوة وإعجابه بها. ثم قال ونحن منه في مدة، هو لا يغدر لكن نحن الآن منه في مدة، مدة يقصد الصلح الذي حصل، يعني قلنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذه المهلة التي وضعت الحرب وأوزارها بينه وبين قريش، استفاد منها في مراسلة ملوك الأرض. وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله سنقرأ من كتب خاصة رسائله إلى ملوك الأرض عليه الصلاة والسلام، وأنها ربما كلها إلا النادر تحمل نصا واحدا، تحمل نصا واحدا، سندخل هذا في حين إن شاء الله. استفاد من المراسلة في ملوك الأرض ودلالة مهمة على عالمية رسالته، دلالة فعلية عملية. قال أبو سفيان نحن الآن في مدة في صلح، ومن بنود الصلح لا يحاربنا ولا نحاربه، ولا يعين علينا ولا نعين عليه، ومن أتاه منا يرده ومن أتانا منه لا نرده، عدة أمور. طيب ماذا يريد؟ لا ندري ما هو فاعل فيها. ثم قال أبو سفيان هو يعترف على سوقه ولم تمكنني كلمة، ما وجدت في الحوار السابق أي كلمة أدخل فيها شيء لعله يعني يغض من شأن المسلم عند هرقل إلا هذه الكلمة. ما وجه الإدخال هذا؟ إذا شهدت له وأنت الآن عندك 40 سنة قبل أن يبعث، ومنذ أن بعث إلى صلح الحديبية عندك 13 سنة في مكة، و6 سنوات إلى الحديبية، كم سنة ذي؟ 13 و6 20 سنة، هناك 40 60 سنة ما غدر فيها قط. ونحن لا ندري، ما شاء الله، بل ما ندري ما هو فاعل في المدة هذه. ثم كانت الكارثة على بشر هو وقومه هم الغدر وخالفوا الشروط، فأعانوا قبيلة بكر وهم حلفاهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فتح مكة بسبب غدره هو وقومه. فكان هذا كأنه يكاد المريب يقول خذوني، نحن في مدة لا ندري، ما أنت صانع وقد صنعت. أما هو فعنده 60 سنة على السجل في حياته لم يكذب قط. ولم يغدر قط صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. سنجعل ما بين ذوي القوم إذا كان هناك تساؤلات يعني نجيب عليها حتى نترك الفرصة لمن يريد أن يصرف. والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أولا هنا تنبيه الأخوة يعني هنا يريدون يعلنون عن درس لفضيلة الشيخ الدكتور عابد السفياني يعني كل أسبوعين مرة يعني أسبوع في درس أسبوع لا يوجد فيه درس، وقد بدأ من هذا الأسبوع يوم الأحد يوم أمس بدأ يعني الأحد القادم لا يكون فيه سنة الأحد الذي بعده. وطريقة الدرس بين المغرب والعشاء درس عام المحكمات الشريعة الإسلامية أشمل المحاضرات يعني، وثم بعد العشاء درس لمدة ساعة تقريبا في كتاب الاعتصام للشاطبي. هذا حقيقة فرصة كبيرة يعني هذا الشيء من أصول الفقه وطرق الاستدلال ومعرفة البدع والمحدثات ونحو ذلك ومعرفة المحكمات والمتشابهات، أصول عامة ومهمة للغاية لكل باحث ولكل طالب علم. فنوصي بالحرص على يعني حضور، خاصة أنه أسبوع أسبوع يعني في فرصة يعني أكثر. هل يقول السائل هل ستنبهون عن يعني الأخطاء العقدية والنقدية؟ العقدية يمكن يتوقع فيها شيخ سعد بن حجر العسقلاني يعني إذا ولا شيء من ذلك، والتنبيه يعني لن نقصد هذا قصدا يعني نحن نشرح المعنى المطلوب شرعا لما ندين الله به. إذا كان هناك خطأ معين يعني ينبه عليه يعني حتى لا يغتر به أحد، ولا نجعل ذلك هدف يعني تتبع يعني ابن حجر في ذلك. يقول شعيب عليه السلام ألم يرسل إلى مدين؟ ألم يرسل هذا نص القرآن ما فيها ألم يرسل إلى مدين أخاه شعيبا، ومدين مدينة في الجزيرة العربية، لا مدين في بلاد الشام ليست في الجزيرة العربية. توجه لها موسى ولما توجه تلقاء مدينة. طيب هذا السؤال ايش معلش ايش وبعدين يقول يعني ان الاسهاب والتطويل في الشرح مفيد للعام اكثر من طالب العلم، يعني ما دام مفيد طيب خلاص نستفيد كلنا. هناك بعض من امن مع النبي وارتد مثل عبيد الله بن جحش. نعم ذكرنا قصه عبيد الله بن جحش وارتداده بسبب قصة له مع امرأة نصرانية في الحبشة، لا سخطة ولا شيء مثل العشاء هذاك مع الخمر هذا. ألم يكن قصي بن كلاب من أسياد قريش؟ كونه من أسياد، كل أجداد النبي سادة في أقوامهم، ليس هذا المعنى، معنى أنه ملك، ملك على العرب أصبح له ملك وسلطان وقصور وخدم، هذا المعنى، ليس معنى أنه كانوا أجدادهم ما لهم قيمة، لا، كل أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هم أسياد في قومه. وقصي بن كلاب على وجه الخصوص جمع أشتات قريش وأنزاعهم لما يعني حصلت لها حروب قديمة مع خزاعة وكذا، فجمعهم قصي بن كلاب، ولذلك يعني أصبح مذكورا فيهم وشهيرا فيهم، وهو الجد يعني الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن معه ملك بمعنى الملك المصطلح على تسميته ملكا. يقول هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم عرض قريش له بالملك والسيادة والمال؟ لا لم يقبله لأنه صرف عنه دعوته واضح، ولذلك تلا على الوليد المغيرة صدر سورة فصلت التي فيها دعوته الحقيقية وأنها يعني تنزيل من الله الرحمن الرحيم جل وعلا. إذا قرأت في التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية ناسيا وعن عليه السجود سهو؟ لا ما تصل، بل لو قرأتها متعمدا حتى لو تشاهدت التشهد الأول والإمام ما قام فتقعد ساكت صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيها حديث حسنه بعض العلماء، فما في معنى الصلاة الإبراهيمية من ألفاظ الصلاة حتى لو قلتها بالتشهد الأول تعمدا هذا خير وبركة، ولا في ناس يقصه ولا يشهد. يقول ذكر أبو نعيم في دلائل النبوة رواية أن اثنين من الصحابة ذهبا لقيصر وأخرج له صورا على قطع من النبوة هي صور الأنبياء من آدم، هذا مذكور في نهاية الشرح، هذه قصة ضعيفة شرح الحافظ قصة ضعيفة. سيأتي التنبيه لها. من رواية سعيد بن أبي راشد عن رجل تنوخي نصراني كان رسول هرقل إلى إلى إلى إلى إلى أبي بكر. قصة غير صحيحة. حتى ما جاء من أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وضعه هرقل في صندوق ذهب وأصبحوا يتوارثونه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الملك في أولاد هرقل حتى ما دام ثبت فيهم، هذا كله أحاديث باطلة لا يصح منها شيء. في مثل يقول هذا أيضا تنبيه لطلاب العلم إلى أنه يوجد درس بعد صلاة العشاء اليوم، يظهر اليوم يقصد، في مسجد الأمير منصور حي النزلة والنزلة لفضيلة الشيخ علي عبد الرحيم الغامدي في كتاب بلوغ المرام، وذاك يوم الاثنين. إذن اليوم كل يوم اثنين بعد العشاء درس للشيخ علي عبد الرحيم الغامدي، تحرصون عليه. يقول شاب كان يستمني يعني يتعمد إخراج المني بشهوة في نهار رمضان، وبعد أن علم الحكم غلبته نفسه على فعل ذلك مرات أخرى، فما الحكم؟ الحكم أنه أثم إثما عظيما وجرح هذه العبادة الشرعية العظيمة وهي الصيام، وعليه أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويندم على ما فعل ويكثر من الاستغفار وينظر الأيام التي فعل فيها هذا الأمر يحصيها ويقضيها، لا بد يقضيها لأنه يعتبر مفطر. تعمد استخراج المني لذة وشهوة من الصائم يفسد صومه، وتعمد الفطر يعني، وهذا آثم إثم عظيم. الإثم لا يزيله إلا التوبة الصادقة، استغفار الله رب العالمين وأمره إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وهناك حكم شرعي أن يقضي الأيام التي فعل في هذا الفعل، كل يوم فعل في هذا الفعل من أيام رمضان كأنه ما صام، فعليا أن يقضيه وجوبا، وينتبه ويحذر ويجتنب مثل هذه الأمور ويحرص على دينه وصيامه. يقول رجل يدهن جسمه بالزيت ليلا، وعندما يقوم لصلاة يتوضأ مباشرة ثم يصلي بدون إزالة الزيت، هذا يعني يقصد إذا كان هذا الزيت له جرم يعني أشبه بالجيلي أو الكريم الغليظ ويبقى على الجلد ويمنع ملامسة الماء للجلد، هذا بالفعل ما توضأ، بالتالي صلاته تعتبر فات. أما إذا كان زيت عادي يشربه للجلد ولو بقي له أثر من رطوبة أو ليونة في الجلد بشرط أنه ما يمنع وصول الماء للجلد فالوضوء صحيح ولا يحتاج يعني شيء. أما إذا كان كريمات أو شيء من الجلد هذا الغليظ الذي يبقى على الجلد ولا يمتصه الجلد بسهولة أو بسرعة، وبالتالي يحدث طبقة عازلة بين الماء وبين ظاهر الجلد، هذا يمنع الوضوء، يمنع الوضوء ويجب إزالته قبل الوضوء. يقول هذا نرجو الدعاء لأخي الصغير أصيب بمرض السرطان، نسأل الله أن يشفي أخاك وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، يرفع عنا وعن إخواننا المسلمين كل بلاء وكل فتنة وكل مصيبة، صلى الله وسلم على محمد وصحبه. ما حكم إلقاء السلام لمن كان جالسا في المجلس إذا طلب منه مثلا إلقاء كلمة أو توجيه؟ السلام يلقى على كل من ورد ودخل على أناس جالسين في مسجد أو جميع يسلم عليهم، هذا شيء يعني طبيعي. لعله يقصد إذا قبل أن يبدأ المحاضر محاضرته يجلس يسلم، هذا أيضا شرعي لأنه يعتبر قابل من أمامه، فإذا سلم عليهم هذا هو يعني أمر طيب وخير. من المعروف يقول السائل من المعروف أن الكذب يجوز للرجل في بعض المواقف كالكذب على زوجته أو في الحرب، هل حدث ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يحدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتجويز الكذب في بعض الحالات حكم للناس المسلمين بشرط أن يضبط بضوابطهم، وعاد يصير المسألة يعني الكذب على الزوجة ما يصير هو الأصل، يصير كل وعوده كذب كل لا يعني إذا حدث مشكلة يعني شاء شديدة يعني لا بأس أن يدخل كلمة أو كلمتين يخفف من الأمور. أما كأن إذا يعني يتخذ الأمر يعني عادة لا، هذا يعني قد نفهم نحن الحكم الشرعي بغير فهمه. هو حديث أم خالد أبي خالد أنه يعني أجاز الكذب في ثلاث حالات في الحرب، وطبعا الحرب تحتاج إلى شيء من ذلك ربما كعدم كشف أسرار المسلمين ونحوها فيوريها وربما يكذب، وكيعني الرجل مع زوجته ونحو ذلك قد يحتاج شيء ذلك لكن ليس هو الأصل. أما النمصان فلم يحصل منه شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم. قلتم أن من دلائل النبوة إعجاز التشريع، فما معنى ذلك؟ إعجاز التشريع شريعة الله جل وعلا، كيف ما معنى ذلك؟ الشريعة هذه التي أنزلها الله المحكمة المتقنة أي نظام غيرها تجد الخلل فيه، والذي يدل على وجود الخلل في الأنظمة الوضعية البشرية أنه كل سنة يعدلون، كل وقت يغيرون، وكل يحطون استثناءات وبعدين يلغون الاستثناءات بعدين يحطون إلى ما لا نهاية، كل يوم يكتشف خلل. أما شريعة الله فلا خلل فيها، ما فيها خلل، معجزة بليغة. ووجه الإعجاز كيف تعرفه؟ تعرفه من كون رجل أمي لا يقرأ ولا يحسب ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. يأتي بشريعة معجزة بليغة مفصلة في كل شيء، في علمها الخبري قديما وحديثا وفي تشريعاتها. هذا ما هو إعجاز، هذا أبرع ما يكون من أمور الإعجاز. ولو أردت أن تجعل لجان ومتخصصون كما هو الآن في اللجان التشريعية، كل برلمانات الدول الآن فيها لجان إلى بكرة، لجنة لكذا ولجنة لكذا ولجنة تدرس الوضع الفلاني تحط له القانون والنظام ولجنة تدرس وأنظمة وقوانين طويلة عريضة، والنتيجة لا العدالة حصلت ولا الخير ساد ولا الرأي كلها يعني يجي محامي عفريت طيب يعني قوي كل هذه يعني كلام فاضي ضيع. هذا الإعجاز كيف؟ أما القرآن الكريم فأوجه الإعجاز فيه متعددة، في إعجاز لفظي بلاغي إعجاز العرب، وفي إعجاز يعني علمي بأخباره الصادقة الغيبية، وفي إعجاز تشريعي، وفي إعجاز حفظه من الزيادة والنقصان على مدى السنين والقرون الماضية مع وجود العداوات ووجودها، وفي إعجاز عجيب جدا وهو تأثيره في القلوب والنفوس، تأثيره في القلوب والنفوس. هذه كلها أوجه الإعجاز للقرآن الكريم وللتشريع الإسلامي العظيم. يعني ولعل يأتي لهذا حديث إن شاء الله. يعني الأخ جزاه الله خير يقول أكثر يحضرون هذا الدرس ربما لا يعرف بعضهم بعضا، فهو يوصي ونحن جميعا نوصي أيضا بأن يعني يتعارف الإخوان على بعضهم ويتعاونوا فيما بينهم على يعني البر والتقوى وعلى أمور الدعوة والمناصحة. هذا أيضا يعني من مقاصد هذا الدرس فعلا، ومن مقاصد التشريع كله كما قال الله تعالى شعوبا وقوما لتعارفوا، التعارف على الأخيار أهل العلم وطلابه هذا أعظم مكسب، خاصة إذا ذابت الفروقات وذهبت المصالح الشخصية وأصبح التعارف في بيت الله على أمر الله وطاعة الله، هذا بالفعل من أوثق عور الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. هذا أعلن عنه الدرس، لا درس كل يوم ثلاثاء أيضا ينبه له، درس كل يوم ثلاثاء في التفسير فضيلة الشيخ أحمد سعد الغامدي، أحمد سعد حمدان الغامدي في مسجد الأمير المتعب، الدرس قديم يظهر له سنوات أيضا مستمر كل يوم ثلاثاء نوصي بحضوره. يقول تزوج رجل بامرأة ومعها بنت، يعني رجل تزوج امرأة هذه المرأة عندها بنت يعني من رجل قبله إما طلقها أو مات عنها، فهل يجوز لأبي هذا الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرأة؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن هذه ربيبة، هذه تسمى الربيبة، بنت الزوجة من رجل آخر تزوج أمها زوج آخر تسمى الربيبة، وهي محرمات على التابين، والتحريم الأب والجد والأب وإن على والابن وإن نزل. المقيم في الصلاة المؤذن فيها لا جاء وقت الإقامة يقيم لا ينتظر. يعني يقول نقترح دراسة كتاب الحج، يعني نستمر على درسنا إن شاء الله. والحج يعني ما شاء الله دروس فيه كثيرة. تقول عائشة أنزل الناس منازلهم كيف يفسره الذي عنده حصانة دبلوماسية، دخلنا في المشاكل الآن. قلنا يا الله ماشي، عند توجه الأعشى إلى مهلكات الخمر قد حرمت. لا لم تحرم، هذا من كذب الكفار عليه. استشكى الأخ لما قالت المشركون للأعشى أن الخمر قد حرمت، ومن المعلوم أن الخمر حرمت بعد الهجرة بل بعد غزوة أحد، لكن هم الآن يريدون صدوره بأي طريقة فكذبوا عليه، وهو أخذ الموضوع وخسر بسببه.